الغضب عزلوتنا المجد انكتب جايين برصاص الغضب عزلوتنا المجد انكتب جايين شوفوا يا عرب رايتنا في علاها رايتنا في علاها حنا في حي الزيتون وبأرض الشجاعية بأرض الشجاعية مربين يا الربع في بيت حانون وخان يونس الأبية خان يونس الأبية ثوار حنا في رفح وجبال ودير البلح الفرح للدم اللي فداها للدم اللي فداها هي هي هي هي هي ثوار حنا عادر بالياسين وابو شنب وشحادي وابو شنب وشحادي احرار بالبارود النارين يلا افرحي يا بلادي يلا افرحي يا بلادي جايين وبنلبس كفن جايين يا جنة عدن جايين وبنلبس كفن جايين يا جنة عدن هالروح والله من زمن ده المولى بيعداها حنا يا غزي منهاب والقسامي علمنا القسامي علمنا ماشيين حنا للأقصى طلاب عالمصحف وأقسامنا عالمصحف وأقسامنا عن شعبنا نرد الردى من خلي عترابك عدا عن شعبنا الرد الردى من خلي عترابك عدا مجد الصاروخ لابعد مدى لسدودو يتعداها لسدودو يتعداها دايمونا ويتعداها